كتاب البيوع ينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب. كتاب لغة بمعنى الكتابة. كتاب بمعنى الكتابة. الكتاب لغة بمعنى الكتابة. نعم. واصطلاحا هو جمع المسائل المستقلة. كتب بين قوسين بحر. بحر يعني هذا كتاب مال الفقه حنفي. نعم. قال تقديم البيع على غيره من المعاملات كالإجارة والكفالة والحوالة وغيرها إنما هو لكثرة استعماله. هذا في التعليل، ليش يبحث البيع؟ ليش يبحث البيع قبل العقود الأخرى؟ لكثرة استعماله، مو في المسألة. يعني هذا في الترتيب للبحث بالكلام. نعم. بيوع جمع بيع وهو من الأضداد. الأضداد الأضداد يعني باع، معنى باع تجي معنى اشترى، يعني هذا المعنى الأضداد. في القرى فشروه بثمن البخس وكانوا فيه من الزاهدين، يعني باعوه. دول اللي أخذوا يوسف من الجب ونزلوا من مصر باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، ما يريدون يتخلصون منا. فإذا قيل قد باع فلان الشيء جاهنا مثال ديجي. فإذا قيل قد باع فلان الشيء الفلاني فكفى، يعني أخرجه من ملكه باع. نعم. فكما يفهم أنه أخرج ذلك المال من ملكه يفهم أيضا أنه أدخله إلى ملكه. أدخله إلى مثل بعته منك، يعني اشتريته منك. إلا أنه لما كان استعمال هذه الكلمة في المعنى الأول هو في المعنى الأول، وهو يعني إخراج الشيء من ملكه، هو الغالب، هو الغالب باستعمال كلمة بيع. فلما تطلق كلمة باع يراد به هذا المعنى، وهو إخراج صاحب هاللفظ الشيء من ملكه. نعم. طيب يا شيخ، ما يكون البيع باع بغير ابتاع؟ ابتاع بمعنى اشترى، ابتاع واحد. هذا ابتاع كلمة لها عدة كلمات تعطي نفس المعنى، مو هاك المرادفات. ابتاع واحد قائم بذاته المعنى. قال إلا أنه لما كان استعمال هذه الكلمة في المعنى الأول هو الغالب أصبحت لا تحمل إلا عليه. لا تحمل إلا عليه، غالب هو الغالب، العبرة للغالب ليس للنادر، للشايع ليس للنادر. ترد كلمة البيع بمعنى مبيع. معنى آخر، ترد كلمة البيع بمعنى إيش؟ مبيع. المبيع يعني صار اسم مفعول. نعم. هذا كله استعمال لغوي يا شيخ؟ نعم هكذا. هل ارتضى الفقهاء مثل هذا؟ يستعملوها الفقهاء، يستعملون كلمة أما معناها اللغوي وأما معنى اصطلاحي، يعني يجعلوها خاص مثل الصلاة مثل الصوم، إلها معاني لغوية لكن حولوها إلى معنى خاص صارت اصطلاحي شرعي. والأصل الصلاة دعاء، أصل الصوم هو الحبس النفس على شيء، لكن صار معناها الاصطلاح الشرعي. ولذلك إذا وجدنا كلمة في القرآن الخلاف بين معناها اللغوي والشرعي نحمل على الشرعي، أما إذا كانت الكلمة تحت المعنيين اللغويين فلا بد نحملها على معنى واحد. هنا نحتاج إلى قرينة، مثل هاي القروع عند الحنفية يقولون هي القروع هي كلها والشيء الذي يتكرر، يعني يتكرر مرات في مواعيد محددة، فهذا المعنى يصلح أن يكون في الحيضة لأنها تتكرر، ويصلح أن يكون للطهر لأن أيضا الطهر يتكرر. فما يصير نحمل الطهر والحيضة على القروء، على واحد منها. الشافعية رجحوا على أنه المراد به الطهر، حنفية رجحوا على رد. هذا الترجيح مو من نفس اللفظة، لا، اللفظة تصلح أن يراد بها هذا المعنى وهذا، لكن ما يمكن أن يراد بها المعنيين في وقت واحد، ما يصح هذا. فكل واحد رجح معنى بموجب قرائن رآها كافية لهذا الترجيح. شيخنا نعم، في العبارة هذه قال فكما يفهم أنه أخرج ذلك المال من ملكه يفهم أيضا أنه أدخله إلى ملكه. بعته منك. نعم. لا، ليش أدخله إلى ملك غيره؟ نعم، أدخله إلى ملك غيره. هو ده يحكي عن نفسه، لكن ده يقول بعتك وبعته، شنو غيره؟ بعته يعني إيه لك أنت، أنت صاحب التصرف، أما أخرجته من ملكك وأما أدخلته في ملكك، وين الذب علي؟ أنا أحكي عن نفسي، متى أحكي متى أذب على أحمد ولا على قيس؟ يعني الكلام على البائع. لا، على هذا هو نفس المتكلم، المتكلم بهذه الكلمة. بس العبارة هو توهم، العبارة توهم. واحد يقول باعه يصير. باعه يصير. حملا على اسم المفعول، ولكن بما أن للمبيع أنواع مختلفة، منقول وعقار وحيوان ومكيل وموزون وغيره، فقد جاءت هنا بصيغة الجمع أنواع البيوع، لأن هنا البيوع جمع بيع، والمراد به يعني أنواع البيوع من جهة أن المبيعات متنوعة ومختلفة، أو نفس البيع يصير بمعناها المصدري متنوعة، مثل بيع صحيح وبيع فاسد وبيع نافذ إلى آخره. قصده هنا جاء بصيغة الجمع بقوله البيوع. إيه بقرأ كمل. قال وترد على أصلها بمعنى المصدر، أو ترد على أصلها بمعنى المصدر. إيه نعم. أما بيوع جمع بيع بمعنى المصدر، باع يبيع بيعا، أو بمعنى المفعول بمعنى المبيع. فأما وسنة تصلح أنواع البيوع بالنظر مثلا بيع العقار، بيع المنقول، بيع الكذا، أو يراد بها المصدر فصير أنواع البيوع، بيع صحيح، بيع باطل، بيع نافذ، بيع لازم، وهكذا. نعم. وتجمع حينئذ بالنسبة لأنواع البيوع. إيه؟ فالبيع باعتبار نفسه نافذ وموقوف وفاسد وباطل. شوف بالنسبة مصدر هنا. نعم. وأما باعتبار المبيع فبمقايضة، بيع مقايضة يعني ماكو ثمن، أعطيك حنطة أخذ منك تمر، مقايضة، هذا مبادلة مال بمال. لكن لما كان المعتاد دائما البيع يكون بثمن، فهنا ثمن أيضا مادة، أيضا هذا مقايضة شيء بشيء. نعم. وسلم وصرف ومطلق. إيه. سلم هذا عرفته، وإيش وصرف؟ وصرف صرف يعني هنا بيع نقد بنقد، هذا وإلا أحكام هذا. نعم. قال ومطلق، مطلق بيع مطلق ما مذكور هذا، فيحمل على المعتاد عند الناس. وباعتبار الثمن مرابحة وتولية وضيعة ومساومة. بالنسبة للثمن، أما بيع مرابحة، أنا هذه العصا اشتريتها بعشرة، أقول لك اشتريتها بعشرة لكن أريد أن أبيعك إياها ب12، أريد أربح اثنين صراحة أنا أقول لك. فإذا هذه ليش هذه البيوع أمانة؟ فإذا تبين أني ما اشتريتها بعشرة اشتريتها ب9، فتقدر تفسخ أنت البيع، لأنه لم تقل لي الصحيح. أنا قلت لك هذه أبيعك إياها ب12، يعني اشتريتها ب10، أريد أربح اثنين. فإذا تبين أنا كنت قد اشتريتها ب9، وهل أبيعك إياها تربح مني 3، وأنت تقول لي أريد أربح منك 2. فأما أفسخ المشتري، يقدر يفسخ البيع، أو البايع يرجع له الدرهم، أو يقبله هو بالثمن مال 12. هذا بيع المرابحة. شنو بعد المرابحة؟ قال وباعتبار الثمن مرابحة وتولية وضيعة ومساومة. التولية، التولية بنفس الثمن، اشتريتها ب10 بعت إياها ب10، وبعد شنو؟ وضيعة. ضيعة يعني بأقل، اشتريتها ب10 ببيعها ب8، سوق كاسد وأنا محتاج فلوس. إيه. ومساومة. مساومة لا، ماكو ثمن. ليش ما اشتريتها؟ أنا بعت إياها بغض النظر عن الثمن اللي اشتريتها به، وبغض النظر عن مقدار الربح اللي اريده، هذا ساوم ابيع يعني فوق 15، انت عاد بادلني يعني ظل عاملني المعامله مساوم المعامله، يعني رد وبدل، البائع يعرف ثمن والمشتري يعرف ثمن الى ان يتفقوا على ثمن معين. هاي انواع البيوع من جهه الثمن. نعم. وسناتي ان شاء الله على بيان ذلك كله بالتفصيل. ايه نعم. مشروعية البيع. نعم. إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. إيه؟ فقد ورد في القرآن الكريم أحل الله البيع. إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع بنفسه، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم ينهاهم عنه. وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع وأنه شوف هنا بيستدل أولا بالآية، يعني بيقول البيع يعني حلال بالكتاب والسنة والإجماع. واحد يقول ألا يكفي الكتاب أيضا؟ يعني نقول هذا ثابت بالكتاب. نعم. نعم يكفي، لكن لما السنة أيضا جادي ماكو مانع تقوية، أو حتى الإجماع موجود، إجماع نذكرها لا مانع من ذلك. وعلى هذا نهج الفقهاء كلهم يقول هذا ثابت بالكتاب والسنة مثلا والإجماع. زين بالكتاب الآية اللي قرأتها وحل الله البيع وحرم الربا، بالسنة شنو؟ شي يقول السنة أنواعنا بدي يذكر للسنة. قال قد باشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع بنفسه. باشر البيع بنفسه بالدليل أن لما راح بالتجارة إلى خديجة هو كان يبيع ويشتري. هذا هذا إذن هاي هنا سنة فعلية، سنة فعلية. السنة تطلق على فعل النبي فيستدل منه على أقل درجات الجواز والإباحة، وقد يستدل به على أنه أكثر من الإباحة على الوجوب مثلا بقرينة أخرى. وبعد شنو؟ وشاهد الناس يتعاطون. شاهد الناس، لأن النبي إذا رأى شيئا وسكت فسكوته يدل على حلية هذا الذي يشاهده، لأنه لا يسكت على باطل. هاي وجه الاستدلال. لكن هذا السكوت أيضا يدل على أن ما يشاهده أقل درجات أنه مباح، قد يكون مندوب بقرينة أخرى، بس المشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته عما يشاهده يدل على أن هذا أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. نعم. طيب يا شيخ، نعم. أحيانا يحصل ملاحة أو خصومة بين الصحابة، مثل ذاك الذي قال ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، النبي سكت لم يقره ولم يعقب عليهم شيء. وين لا كان هدأهم، هدأهم هذا مال ما عقب على هذه الكلمة. لا هدأك منافق، لا لا لا هدأهم وقالوه في حالة اللجاجة والغضب، لأنه هو كان له حجة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل أساء في عرضي أو شيء من هالقبيل. عرفت؟ ما أنا ما علمت عليه ذكروا رجلا ما علم إلا خيرا على مسألة اتهام السيدة عائشة. فقام واحد مادي معاذ وقال إن كان هذا من أهل من إيش الأوس أو فأحنا نقتله، وإن كان من أخواننا أخرج نقتله. هذا فقال له لا أنت جادل منافق، يعني رماه بالنفاق والكذا في حالة اللجاجة والغضب هذا، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأنه كان معلوم عند الناس أن هذا غير صحيح، وإنما عدم سكوت أن لا يعني في حالة لجاجة وغضب واجتهاد منهم، بأنه لما قال لا أنت ما تقدر تقتلهم، ففي ظاهر هذا الشيء أنه يدافع عن من لا يستحق الدفاع في هالمسألة هذه. الحاصل نعم. قال والبعض شنو الثالث؟ ورأى الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم يكن نعم أقرهم. وهنا مسألة أفعال الجاهلية التي كان في زمن الجاهلية منها ما أقرها الإسلام بعد أن هذبها، ومن ذلك الدية، كان عندهم دية لكن هذبها وجعل لها مقدارا، ومنها السلم كان يتعاطونه فهذبه. هذا يستفاد منه أن الإسلام لا يرى بأسا إذا رأى عند الباط مبطل عند الكافر شيء حسن أن يأخذه ويقره. ومن تطبيقات هذا الأصل أن سيدنا عمر بن الخطاب أخذ نظام الدواوين الذي كان يتبع في فارس، والديوان هو عبارة عن مكتب يوضع فيه يسجل فيه له واردات الدولة، له مصاريف الدولة، له أسماء الجنود، له مقدار رواتب. هاي الدواوين أخذها سيدنا عمر بن الخطاب، ليس في ذلك بس. حفر الخندق أسلوب دفاعي كان يفعله أهل فارس ونبه إليه سلمان الفارسي، أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل مهم، أن الإسلام يتسع فقهه بأن يأخذ المسلم أو الجماعة المسلمة أو الدولة الإسلامية بشيء يفعله غير المسلمين فيأخذه ذلك لم تكن فيه مخالفة للإسلام ولا مناقضة له. نعم. ولو قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع وأنه أحد أسباب التملك. الإجماع هذا أيضا حجة عندنا، وإجماع المسلمين كما يعرفوه علماء الأصول اتفاق المجتهدون، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها قيود. فكلمة اتفاق يأتي إذا خالف واحد منهم، من قال مخالفة الواحد لا تضر، 100 مجتهد واحد قاله. قالوا شنو الواحد؟ قال الآخرون قالوا لا، إذا خالف واحد فهذا مو اجتماع، وهذا أرجحه لأنه التعريف هم يقول اتفاق، والاتفاق هو الذي ليس فيه خلاف. اتفاق من؟ مجتهدين، مو يجون اتفاق أطباء أو علماء هندسة أو حتى علماء ذرة. اتفاقه القدرة الجريدة، احنا يتفقون على حكم شرعي، فلا بد أن يكون اتفاق مجتهدين بالأمور الشرعية. أما اتفاق غيرهم فلا قيمة له، هم والعوام سواء. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة للإجماع، الفقه كان فقه الوحي فقط وليس هناك شيء آخر. نعم. قال يا شيخنا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالسنة الفعلية والتقريرية ولم يستدل بالسنة القولية، ألا يمكن أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وهو يتكلم عن الأصناف الربوية فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت؟ بما يخالف هو ذكر صح هذا قول بالقول، السنة القولية هي الغالب، يعني المعول على أيهما نرجح، السنة القولية أو الفعلية؟ القولية هي الراجع، لأن الفعلية تحتمل مجرد الإباعة الندب كذا، القولية لا، فيها دلالة على واحد من هذه آحاد البيوع أقوى. نعم. وقيل أنه أفضل الكسب التجارة. نعم. مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع. الاصطلاح لغة الاتفاق. بيعرف شنو الاصطلاح؟ الاصطلاح يعني كلمة لغوية، يعني فالجماعة معينة يأخذون هاللفظ ويستعملوه بمعنى واحد فقط، مثلا الفاعل، الفاعل في اللغة هو الذي يقوم بعمل معين. جاء النحويون قالوا الفاعل هو الذي يفعل الفعل، ما عندنا فاعل ومفعول وما أدري شنو، فلما يطلقون نحاة اسم فاعل ما يريدون بالمعنى الآخر هذا. الفاعل الأصلي علم الإجرام أن الفاعل الأصلي والشريك وكذا يراد به المجرم المباشر لهذا. فالاصطلاح هو استخراج كلمة وإفرادها وتخصيصها بمعنى معين دون غيره، مع أنها من حيث اللغة تحتمل كذا وكذا. الصلاة مثلا دعاء، دعاء هذه مثل ورزت بمعنى اللغة، وصلي عليهم إن صلاتك عليهم سكن لهم، لكن استعملت بمعنى معين وهي الصلاة العبادة هذه كذا، وإن كان لها تعلق يعني من قطع صلتها بالمعنى اللغوي الأصلي، فالصلاة فيها دعاء فيها ذكر إلى. نعم أقرأ. قال واصطلاحا هو إخراج طائفة من الناس. هذا اصطلاحا، شو اصطلاحا شنو معناه؟ إفراد إخراج إيه؟ طائفة من الناس، طائفة معينة، طائفة النحاة، طائفة القانونيين، طائفة، مو كل الاصطلاح عند كل الناس. نعم. إخراجهم لفظا من الألفاظ عن معناه اللغوي ووضعه لمعنى آخر وتخصيصه به، مو لمعنى آخر، محض واحد من معاني اللغة وتخصيصه به. نعم. وذلك كوضع الفقهاء كلمة الإيجاب، كلمة الإيجاب، الإيجاب للمعنى الوارد في المادة 101. إيه صح. وكلمة البيع للمعنى في المادة 105. الإيجاب هو باللغة الإثبات، الإثبات بصار، لكن عند الفقهاء الإيجاب هو أول كلام يقوله أحد العاقدين، هذا صار اصطلاح. نعم. قال وكلمة الإجارة للمعنى الوارد في المادة 405. فكلمة الإيجاب مثلا معناها اللغوي الإثبات. إيه صح. فاصطلح الفقهاء على استعمالها لأول كلام يصدر من أحد العاقدين. نعم. كما سيجيء في المادة التالية. نعم. هذا على رأي الأحناف يا شيخ. نعم. لا هو هذا كلام الأحناف، أن الإيجاب أول كلام، أول كلام يقوله أحد العاقدين، كل يقولون هذا. نعم. قال كما سيجيء في المادة التالية. نعم. المادة 101. نعم. طيب ألا يقول الآخرين أن الإيجاب هو للبائع؟ لا، أحد العاقدين أخي، بائع ومشتري، إذا قال البائع بعتك هذا الشيء صار هذا إيجاب، الآخر قال قبلته صار قبول. إذا عكسنا، المشتري قال اشتريت منك هذا الشيء، صار كلام المشتري والإيجاب. المقياس من هو الذي بدأ بالكلام من العاقدين، فهذا هو كلامه يسمى الإيجاب. نعم. المادة 101 البيشير إلى تقول لك استعملناها بالمعنى الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين خلاص هو ذي يقول المادة 101 لأجل إنشاء التصرف إيه؟ وبه يوجب ويثبت التصرف شوف هنا عندنا الحقيقة اصطلاح عقد واصطلاح تصرف واصطلاح التزام يعني هذه تستعمل في القانون يعني في القوانين الوضعية والشروحة وتستعمل أيضا في الفقه الإسلامي العقد هو ارتباط الإيجاب والقبول على نحو يظهر أثره في المعقود عليه هذا معنى العقد فهنا بيشترط في العقد أن يكون هناك طرفين موجب وقابل وهذا الإيجاب والقبول بارتباطه يظهر لهذا الارتباط أثر في المعقود عليه التصرف أوسع من كلمة العقد التصرف هو كل ما يصدر عن الإنسان ويترتب عليه على هذا اللي يصدر من الإنسان آثار قانونية أو حقوقية أو شرعية فهو نوعين أما اللي يصدر من الإنسان فعل أفعال وأما تصدر منه أقوال اللي تصدر منه أفعال مثل الغصب إذا واحد غصب شيء هذا فعل يترتب عليه أثر قانوني وهو وجوب الضمان على الغاصب هذا فعل كذلك واحد أتلف مال آخر الإتلاف فعل هذا يترتب عليه الضمان إذن هذا تصرف في الإصطلاح تصرف وهو صدر وما يصدر من إنسان من فعل يترتب عليه آثار معينة في الشرع أو آثار شرعية أو آثار حقوقية النوع الثاني من التصرف أقوال وهو أن يصدر من الإنسان قول يترتب على قوله على هذا القول آثار معينة شرعية معترف بها هذا القول اللي نسميه تصرف قولي أنواع النوع الأول هو الأقوال التي تصدر من اثنين من عاقدين وهذا الذي يتكون بهذا القولين من العاقدين العقد كالبيع وكذا النوع الثاني تصرف قولي يصدر من إنسان وحده بإرادته المنفردة كان أقول وقفت هذا الدار لله تعالى ما حكوا وياي أنا نفسي بإرادتي فهذا يسمى تصرف بالإرادة المنفردة أو قلت الرجل يقول لزوجته أنت طالق هذا تصرف بإرادة منفردة بأن يصدر من الشخص قول وحده وعلى قوله تترتب آثار معينة آثار شرعية يقول له أنت طالق يقع الطلاق والفرقة وما إلى ذلك هذا يسمى النوع الثاني من التصرف القولي تصرف بالإرادة المنفردة النوع الثالث هو تصرف قولي لكن ليس فيه ارتباط قوليا وليس فيه تصرف بإرادة منفردة وإنما هو قول تترتب عليه نتائج معينة قد تكون نتائج جزائية كما لو بالقذف لو قال لها أنت زانية ماكو هنا هذا التصرف قولي لأن ترتب عليه نتائج جزائية وهي عقوبة القاذف أو اليمين واحد يحلف يمين بالمحكمة هذا مو لا بإرادتين ولا شيء لكن يترتب عليه أما رد الدعوة وأما إثبات الدعوة فهاي التصرفات القولية هي إذن أوسع من العقد فكل عقد هو تصرف قولي ولكن ليس كل تصرف قولي بعقد لأن التصرف القولي أنواع ثلاث اللي ذكرناها ومنها ما بالإرادة المنفردة لكن الفقهاء يتساهلون فبعضا يطلقون على التصرف اللي ينشأ بإرادة الشخص سموها عقد سموه عقد النذر شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عقد النذر النذر هذا تصرف بإرادة منفردة أنا أقول نذرت لله تعالى يسمي عقد الوقف يتكون من التصرف القولي بس أنا وقفت داري يسموه عقد هذا تسامح منهم يسمون الاثنين عقد لكن إذا ننظر إلى هل يحتاج هذا التصرف إلى طرفين اثنين إرادتين تجتمع وقسم هذا التقسيم. أما إذا أردنا أنه يعني كما التسامح باعتبار أن التصرف بالأراضي المنفردة هل تصدر عليه آثار قانونية نقول عن العاقد. ألا يمكن أن يقال أن العقد هو ما كان ملزما؟ لا ما قلت الإلزام بدني، ما نحكي على عقد تصرف، مو قلنا التصرف أن عقد وتصرف مو تمام. العقد قلنا هو ارتباط الإيجاب بالقبول، أي ارتباط قولين من الطرف والطرف يترتب عليه آثار تظهر على المعقود عليه، هذا العقد. زين، تصرف قولي ومتصرف قولي. زين، النوع الثاني قلت وقفت داري صار وقف خرج من ملكي، هذا تصرف قولي لو مو قولي؟ شنو الفرق بينه وبين العقد؟ العقد يتكون باجتماع إرادتين ارتباط قولين مو، بينما هذا الثاني يتكون هذا الوقف بإرادتي واحدة وبقولي الذي يكشف عن إرادتي. شو نسمي هذا؟ تصرف بالإرادة المنفردة. النوع الثالث من القول قول ليس فيه اجتماع إرادتين ولا إرادة منفردة وإنما ترتب عليه نتائج، أما نتائج جزائية عقوبات كالقدر. يقول هذا زاني تصرف قولي لكن مو باجتماع اثنين، أو مثلا باليمين في المحكمة لرد الدعوة أو كذا، هذا معنى التصرف. إذا نقدر نقول أن كل عقد هو تصرف قولي، كل عقد هو تصرف قولي، ولكن ليس كل تصرف قولي عقدا. عندنا الالتزام. الالتزام شنو هذا؟ الالتزام هو كون الإنسان مكلف بشيء على وجه الإلزام له، يعني الإجبار إلى بفعل شيء أو بتركه، بفعل شيء أو بتركه. يعني الالتزام هو أن الإنسان يكون مكلفا على وجه الإلزام، على وجه الإجبار، مو يعني باختياره. شنو هذا مكلف على وجه الإلزام؟ بأن يقوم بفعل شيء أو بترك شيء، هذا التزام. فعل شيء مثلا البايع ملتزم بتسليم المبيع إذا تم العقد إلى المشتري، والمشتري ملتزم بتسليم الثمن إلى البايع، هنا صار التزام بفعل شيء. الالتزام بترك شيء، بترك فعل، بترك هذا، كالوديع المستودع يلتزم بعدم استعمال الوديعة لمصلحته. هذا الالتزام له أسباب، قد يكون أسباب الالتزام عقد كما في البيع وأن البائع يصير ملتزم بتسليم المبيع، وقد يكون سبب الالتزام إرادة الإنسان المنفردة كالنذر، التزام الثاني بوفاء هذا لله علي التصدق كذا. شنو سبب هذا الالتزام؟ نذر مالي، قد يقال نذر. قد يكون سبب الالتزام أني أتلفت مال الغير، أكون ملزم بتعويضه، هذا يسمى مصادر الالتزام، أي الأسباب التي إذا وجدت يترتب عليها التزام أو إلزام الشخص على القيام بما يقتضيه فعله أو قبله. كل تصرف ملزم على هذا؟ نعم، كل تصرف فهو ملزم. التصرف هو مصدر من مصادر الالتزام. لا، ليس كل تصرف هو ملزم، على الالتزام شنو مصدره، شنو سبب أن يلتزم، أما أن يكون عقد هذا مو، قد يكون تصرف بإرادة منفردة، قد يكون أن هذا مصدر الشرع الإسلامي مثلا. ما هو سبب التزامي بالنفقة على الوالدين؟ الشرع. هل العقد؟ لا الشرع. هل إرادة المنفردة؟ لا الشرع، هو الزمني بهذا. نعم، ألا يكون عقد النكاح مثلا ملزم؟ عقد النكاح مو ملزم ابني، عقد النكاح تترتب عليه آثار التزامات أن الزوج ينفق على الزوجة. شنو سبب هالالتزام؟ العقد النكاح. شنو سبب التزام إذا أنفق على زوجتي؟ عقد النكاح هذا. لكن شنو سبب التزام بأن أنفق على أبي؟ هو الشرع لأن جعل القرابة سببا لكذا. نعم هناك سبب النفقة في الزوج على الزوجة عقد النكاح. إذا نظرنا إلى عقد النكاح من الذي شرعه يصير الشرع، لكن عندما ننظر على السبب المباشر، السبب المباشر لتكليف الزوج بالإنفاق على الزوجة هو عقد النكاح. هذه الصلاحات تبد تستعمل في هذا العقد والتصرف لازم منفرد له والتزام وما إلى ذلك. نعم. قال: ولا فرق بين أن يقع الكلام من البائع أو يقع من المشتري، فإذا قال البائع قد بعتك هذا المتاع والمشتري قال اشتريته، أو قال المشتري اشتريت منك هذا المتاع بكذا، قال البائع وأنا قد بعتك إياه، فكما أن كلام البائع في الصورة الأولى إيجاب وفي الثانية قبول، فكلام المشتري في الصورة الثانية إيجاب وفي الأولى قبول أيضا. هو هاي القاعدة، ما يصدر من أحد العاقدين أولا يسمى إيجاب، ما يصدر من العاقد الثاني من قبول يسمى القبول، ينعقد العقد بذلك. نعم. طيب لو قال الناكح قال للمنكح قال زوجني ابنتك، وقال فقال المنكح زوجتك، ألا يحتاج إلى قوله قبلت؟ لا، إذا قال له زوجني ابنتك فذاك قال قبلت، زوجني فيها معنى الإيجاب، يعني كأنه يقول تزوجت كذا، تزوجت ابنتك فذاك يقول قدر، يعني تقديم لفظ المشتري على البائع. أي كلام، أي كلام يصدر قبل أحد العاقدين هذا إيجاب السني. مثلا الإجارة، استأجرت منك هذه الدار بكذا، الدار دارك أنت البائع ولا تقبلت، صاحب الدار قال لي أجرتك داري بمئة درهم بالشهر أو بالأسبوع، قلت قبلت، صار قول البائع هو الإيجاب. شو من يتكلم أولا؟ نعم. يقول هذا، ويمكن لكل أحد الطرفين أن يكون هو المتكلم أولا. نعم. إيه؟ طيب ما يمكن شيخ أن نقول الفرق بينهما أنه إذا تقدم لفظ البائع على المشتري يكون إثبات بالصراحة، وإذا تقدم لفظ لا هذا عند التعليل لا لا، هنا احنا قلنا الايجاب معناها اثبات شيء. نعم. ماذا يثبت؟ شنو هذا الدليل؟ شو معنى؟ قلنا الايجاب هو معناها اثبات، اثبات. نعم. فهذا الموجب قلنا الكلام الاول يسمى ايجاب وهو صاحب موجب، ماذا يجيب هذا القائل اللي سميناه هو كلام ايجاب منا وهو موجب؟ ماذا اثبت على نفسه؟ اثبت عقلا. ها ماذا أثبت على نفسه؟ بحسب العقد إذا كان نكاح. ماذا أثبت على نفسه؟ التزاما. لا، بحسب العقد يا شيخ. شنو حد ماذا أثبت لنفسه؟ مثلا في النكاح أثبت لنفسه، أثبت طلب النكاح. من يقول؟ أثبت أهلية، أهلية. ها؟ أثبت لنفسه الإلزام أنه يلزم، يلزم يا شيخ. أهلية يدل على الأهلية. بعض من عند قول الرجل إذا قال قبلت ينزع عن نفسه خيار الرجوع، فمثلا إذا قال البائع واحد سنجي على خيار الرجوع، المعرض الرجوع، احنا قلنا الإيجاب معناه الإثبات، هذا صحيح. فماذا يثبت الموجب بهذا القول على نفسه أو ماذا؟ نعم، الإرادة الباطنة. نعم، يعني أفصح عن إرادته. نعم، أفصح عن الإرادة بهذا الإيجاب، يثبت على نفسه. لا، أثبت للطرف الثاني حق القبول. لما أقول بعتك هذا الشيء ما صار العقد هو، لكن أثبت بقولي هذا لك حق أن تقبل، وهذا بمعنى سيجينا ما الحق الرجوع اللي تقوله بخلاف، يعني هو مهم جدا بين المالكية وغيرهم. سيجي أقرأ هسه. قال: ولا فرق بين أن يقع الكلام من البائع أو يقع من المشتري، فإذا قال البائع قد بعتك هذا المتاع والمشتري قال اشتريته، أكملنا هذه العبارة. قال: ويفهم من عبارة لإنشاء التصرف الواردة في التعريف أن الإيجاب لا يحصل بصيغة الإخبار. يعني طبعا بإنشاء لما نقول عقد إيش العبارة؟ أن الإيجاب لا يحصل لفظة لإنشاء. لا لا، قبل هاك وكبت. قال ما قلنا. نعم. قال: ويفهم من عبارة لإنشاء التصرف. لإنشاء التصرف، يعني الإيجاب والقبول هو لماذا ينشئ لنا التصرف، ينشئ، يوجد، يخلق. ما نقول احنا يخلق حتى هذا، يوجد، يوجد عقد مو الإيجاب، هذا يثبت للآخر حق القبول، فإذا ارتبط إجابة القبول ينشئ لنا. زين، شي ترتب على هذا؟ قال لا يحصل بصيغة الإخبار. أنا ما يصير بصيغة الإخبار. من هي صيغة الإخبار؟ الفعل الماضي. مو تقول بعتك، فعل الماضي شنو معناها؟ هو لفظ يدل على وقوع حدث في الزمن الماضي، مو؟ واحنا إذا نقول الإجابة والقبول هو ينشئنا، يوجدنا، فالشيء في المستقبل. فشلون يصح الكلام هذا؟ نريد نوجه. عرفت؟ راح يقول هو راح يجاوب، بدنا نشوف جوابه شنو؟ مفهوم شنو هو شنو المسألة؟ هو ذا يجيب فالاعتراف على نفسه. ذا يقول أن الإجابة والقبول ينشئن العقد، مو تمام؟ ومعنى ينشئ يعني يوجد شيئا لم يكن موجودا. مثل ينشئن البيع، والبيع ما كان موجود. لكن هنا نقول نستعمل في الإجابة بعته، اشتريته، والفعل الماضي هذا يدل على إخبار بأن حدثا وقع في الماضي. ولم يقع البيع بعد. بعد ما وقع البيع، وإنما ينشئن البيع. شو يقول؟ نعم. قال الإجابة لغة الإثبات الذي هو نقيض السلب، ولقد سمي الإيجاب إيجابا لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر حق القبول. فما يستفاد مما مر معنا في التفصيلات الآنفة أن الوجوب المذكور هنا ليس بالوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه. يعني مو هذا واجب، يعني يجب أن تفعل، إذا ما تفعل يعني يكون عليك إثم، لا، وإنما معناه اللغو هو الإلزام أو إعطاء الآخر حق القبول أو الرفض. قال هذا وينطبق تعريف الإيجاب الوارد في هذه المادة على الإيجاب في عقد الإجارة والهبة وغيرها. إذا هو مجرد من بعض القيود التي اقتضاها المقام في شرح هذه المادة. قد يعترض البعض على تعريف الإيجاب الوارد. ما راح تجي هذا الاعتراض اللي هو قاله. نعم. قائلا. واحد، يستدل من كلمة ثاني كلام الواردة في المادة الآتية، مادة 102، لأنه قال القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين. قال يستدل من كلمة ثاني كلام الواردة في المادة بأن المقصود في كلمة أول كلام الواردة. لكن وين تضيعت؟ ما ذكر اسمه، هو ذكر. وذكر هنا. قال الإخبار والإنشاء، وين هذا؟ قال راجع المادة 168 بعدها. ما قال ذكر، قال ما لا يحصل بصيغة الإخبار، راجع المادة 168. لا أنت قلت إبني. يفهم من أنه إنشاء العقد كيف ده نستعمل فعل ماضي؟ مو وين هذا؟ قال ويفهم من عبارة. ها؟ سيأتي بعد. ثالث. بعدها زين دقرا ماذا؟ قال وبأن المقصود في كول في في في كلمة أول كلام الواردة في المادة هذه هو وجوب تقديم الإيجاب على القبول. تمام. ولما كان البيع كما سيجيء في المادة الآتي في مادة 167 ينعقد إذا صدر الإيجاب والقبول معا في آن واحد، فالتعريف هذا غير جامع لأفراده. ثانيا، يعني قال بعتك واشتريته، هو أصلا ما يصير، يعني هو ده يصوروه، شلون يصير في وقت واحد بعتك واشتريته؟ أنت ما تقول اشتريت إلا بعد ما تسمع كلامي بعتك، يعني تصور المطابقة أو الاقتران، نقول مقارنة القبول للبيع في لحظة واحدة ما تتصور، هذا يفترضوا اقتراب، لأن القبول متى يكون؟ غير بعد الإجابة، فلا بد أن يكون هو بعده، لكن ده يفترض الاقتراب أنه إذا وقع اقترن القبول والإجابة في لحظة واحدة هذا يقع، شو بعضهم يقول يقع مو هيك. نعم، قال بين هو وجوب تقديم الإيجاب على القبول، ولما كان البيع كما سيجي في المادة 167 ينعقد إذا صدر الإيجاب والقبول معا في آن واحد. هذا أقول لك قال بما أنه ينعقد فالتعريف هذا غير جامع. غير جامع، لأن أقول لك ينعقد إذا وقع في وقت واحد في لحظة واحدة، بينما إحنا قلنا الإيجاب يسبق هذا. شنو الجواب عليكم؟ نشوف شنو يجاوب. قال انتقل الى المادة، هذا هو الاعتراف. قال نعم هذا هو الاعتراف. زين، الاعتراف الثاني، وذكر في التعريف انه كلام اي الايجاب، والحال انه كذلك ينعقد البيع بالتعاطي ايضا كما جاء في المادة 105. قال كلام الايجاب كلام، مع انه يمكن ان ينعقد العقد بالتعاطي يعني بالافعال دون كلام. الجريدة موجودة هنا، صمولة موجودة هنا، أعرف سعرها، سعرها خمس ريالات، أنا بخمس ريالات وآخذ صمونة، لا أحكي ولا هو يحكي. انعقد بيع وشراء بالتعاطي، يعني انعقاد العقد بالأفعال. إيه فشنو شرتكم عليها؟ إحنا نقول الإيجاب كلام، هذا مو كلام، عرفتوا وين الاعتراض؟ يلا نشوف. قال وفي التعاطي لا يستعمل كلام فعلي، فعلى ذلك لا يستعمل كلام، فعلى ذلك لا يكون تعريف الإيجاب الوارد في هذه المادة تعريف مجامع مانع، يعني لأنه الإيجاب قد يكون بدون كلام بفعل. ألا يكون يا شيخ مثلا نشوف المادة وتعريف القبول الذي سيأتي في المادة التالية جامعين لأفرادهما أيضا. ثالثا الاعتراض الثالث، بما أن كلمة بعت واشتريت من الألفاظ الموضوعة للإخبار، للإخبار يعني هاي وضعت في اللغة، الفعل الماضي هو وضع في اللغة العربية للإخبار بأن حدثا ما وقع في الزمن الماضي. نعم، فشلون أنا استعمل في إنشاء العقد ومعنى الإنشاء هو إيجاد شيء لم يكن موجودا، هذا وجه الاعتراض. نعم، وليست من الألفاظ من ألفاظ الإنشاء فكيف ينشأ بهما عقد البيع؟ هاي اعتراضات نشوف كم أجوبتها من هذا. قال فجواب ذلك كما يأتي. نعم، فجواب ذلك كما يأتي. جواب الأول، لقد اختلف الفقهاء في صحة البيع. هاي مال المقارنة، تقولون أنتم الإيجاب أولا ثم القبول ثانيا، بينما أنتم تقولون في المادة كذا ينعقد العقد إذا وقع القبول والإيجاب في لحظة واحدة مقترنين. إيش يقول؟ قال لقد اختلف الفقهاء في صحة البيع وعدمه إذا صدر الإيجاب والقبول معا ولم يتقدم أحدهما الآخر، فالبعض منهم يقول بانعقاده والبعض الآخر يقول بعدم الانعقاد. يعني نقول هذه مسألة خلافية، تمام، بعضهم يقول ما ينعقد بعضهم يقول ينعقد. اللي يقول ما ينعقد لأنه يقول لك الإيجاب لازم يسبق القبول، هاي حجته. حجة الثاني يقول لك ينعقد، شي يقول مجمع الأنهار والدرر، مجمع الأنهر هذه بكتاب فقه حدث، مجمع الأنهر مو الأنهار، مجمع الأنهر والدر المنتقى والبحر والمجلة، وإن لم تذكر ما يفيد ترجيحها أحد القولين. المجلة يعني هاي أحكام الماء ما بينت هي وين ترجع إيه؟ فكلمة أول في المادة 101 وكلمة ثاني في المادة 102 يستدل منهما بأنها اختارت القول الثاني، القول الثاني وهو أنه ما ينعقد العقد إلا إذا كان الإيجاب أولا ثم القبول ثانيا، فإذا وقع سوية ما ينعقد العقد. شلون هاي استدل بها من قوله الإيجاب أول وهذا الثاني؟ الأول يعني يسبق الثاني، استدلالا على أن المجلة أخذت بالرأي الثاني الذي يقول ما ينعقد العقد إذا وقع الإيجاب والقبول في لحظة واحدة. يعني خلص لها، هذا هو الاعتراف ثانيا. يعني عدم الصحة فليس بذلك من مأخذ يؤخذ عليها، فلا يؤخذ هذا المأخذ على المجلة، أخذت رأي هذا. جواب الثاني، أجل إن الإيجاب لا يكون إلا في البيع الذي يحصل بالقول، أما في البيع الذي ينعقد بالفعل فليس ثمة إيجاب إيجاب فيه، وإنما يكون بعد معرفة الثمن تعاط ليس إلا. يقول نعم هذا ما في إيجاب، إذا عرفنا الثمن يكون نعم تعاطي ليس إلا، ماكو شيء. ألا يكون القول مثلا، لكن هنا هذا مو شيء سيأتينا، هو الإيجاب وإن كان في الغالب هو يعني يكون باللفظ، لأن الإيجاب في الحقيقة هو الذي يعبر عن الإرادة الإنسان، وهذا التعبير قد يكون باللفظ وقد يكون بالفعل وقد يكون بالسكوت وما إلى ذلك، لكن الغالب في الإيجاب هو أن يكون باللفظ. فذكرت المادة الإيجاب أو هو أول كلام يقول حسب الغالب. نعم، قد يطلق على الفعل بالقول، والذاك إذا كان بالفعل وقال له بيع بالتعاطي، لأنه قليل ونادر وهو لا يكون إلا بالأفعال البسيطة الخسيسة، جليدة رغيف خبز معروفة، هذه الذب الدرهم وتاخذه، لا تحكي ولا ها مو تمام. لكن إذا شيء ثمين ها تقدر هيك تسويها دكتور؟ الآن حتى الثمين هكذا في السوبر ماركتات تأتي أنت ولا تتكلم. لا ما يخالف هذا صار بالهذا خلي سعره مو هيك. إيه. ما أقول لك البيع السعر محدود. مكتوب. مكتوب. فتشيل هذا هذا هذا وطلع. أيوة 50,000 ولا تتكلم. ما تتكلم يصير هذا. إيه. نعم. أيوه. نعم. فهو أنكر هنا قال على التعريف قال هو كلام مع أن. المعترض عليه هذا ده يجاوبه يقول له تمام كلام هذا ما نسمي هذا والإيجاب اللي ده نتكلم عنه. هذا نسميه بيع بالتعاطي. ألا يكون يا شيخ أن الفعل يطلق عليه بعض الأحيان بالقول مثل أن يقول فقال بيده هكذا أو فقال لي كذا؟ لا هو بيحدد ابني بيقول كلام كلام بيقول بالأفعال يعني غير الكلام مو الفعل بمعناه العام يعني ما يصدر عن الإنسان قد يكون أفعال أعمال مادية وقد يكون كلام ما دي خصص دي يقول الكلام. قال جواب الثالث هاي مال الفعل الماضي. قال أما كلمة بعت واشتريت وإن كانت بحسب الوضع الأصلي للإخبار فقد استعملها الشرع بمعنى الإنشاء. هذا أول جواب. نعم فعل الماضي هي موضوعة للإخبار لكن الشرع استعملها بإيش في الإنشاء استعملها صار استعماله الاصطلاحي أنه يستعمل فعل ماضي لكن لا يريد فيه الإخبار عن الماضي يريد فيه إنشاء الالتزام أو العقل أو ما إلى ذلك. هذا فأصبحت من ألفاظ الإنشاء بحسب الاصطلاح الشرعي. فإذا قال شخص لآخر قد بعتك مالي وقال الآخر قد اشتريت فلا يكون معنى ذلك إخبار مو إخبارا على أنه أنا بعتك داري في الزمن الماضي وإنما إنشاء البيع الآن. نعم فلا يكون معنى ذلك إخبار ببيع وقع قبلا بل إنشاء لعقد بيع في ذلك المال مجددا لأن صيغ العقود لا تدل على زمن. هذا وإن كلمتي بعت واشتريت كثيرا ما يراد بهما الإخبار فمتى أريد بهما هذا المعنى فمتى ما أريد بهما هذا المعنى فلا ينعقد قرينة لازم أكو مثلا هذا شنو هذا أقول لك هذا اشتريته من فلان يعني مو الآن ماضي من الماضي. هذا هناك تعليل آخر للفعل الماضي في الحقيقة هذا يعني يذكر في كتب في شروح القانون لما يذكرون عن الإجاب والقبول وكذا في الإجاب والقبول سيجيلها من هنا هو توافق إرادتين أو ارتباط إرادتين على على على نحو شرعي يظهر أثره في المعقود عليه. إذن الأصل هو في إنشاء العقد هو اتصال وتوافق إرادتين ومعنى الإرادة قصد الإنسان قصد البايع أن يوقع هذا البيع وقصد المشتري أن يشتري. فالإرادة اتجهت لإحداث عقد البيع لاتجاه عقد البيع هذا الذي ينشأ فيه العقد وهو ارتباط أو توافق أو اتفاق الإرادتين. وما واللفظ يأتي إخبار عن اتفاق الإرادتين فمن الذي سبق الإرادة. اتفاق الإرادتين فأنا دا أخبر عن اتفاق الإرادتين دا أستعمل أي فعل أستعمل فعل الماضي. ففعل الماضي في الحقيقة هو إخبار عن ارتباط الإرادتين لإنشاء العقد لأن العقد في الحقيقة هو يتكون باتفاق بارتباط إرادتين والإرادتين لما كانتا خفيتين فجاء هذا اللفظ ليخبر عن هذا الاتفاق. فبيش أخبر بأي فعل أخبره بالفعل الماضي وهذا تعليل أشوف سليم وواضح وإن كان هذا فيه معنى التجريدي التخيل يعني إيشي. لكن المعنى الأول أن الشرع استعمله للإنشاء واضح لكن ما كم أنا هم أقول هذا التعديل. نعم هؤلاء فقهاء ولا قانونيون؟ نعم التعليل هذا عند القانونيين ولا عند فقهاء؟ لا عند شرح مهاب الابن مال العقد نفس الشيء. السبب يجينا تعريف الفقه فقهاء لا سيما عند الحنفية اتفاق إرادتين على كذا هذا ما تعريف فقهي ذكره صاحب مرشد الحيران هذا بقدر فاشة على فقيه مصري يعني حديث مو من القدامى جاب الفقه الحنفي وسواه على شكل مواد أخذها من هذا من جملتها العقد فيه يقول اتفاق رادتين على يظهر أثره على المعقود عليه في القانون المدني العراقي جابوا هالتعريف وجعلوه بالقانون هو نفسه. إيه نعم. إيه؟ عندما قلنا أن هذا بعته واشتريته بالنظر إلى اتجاه الإرادتين يعني إيه؟ يكون تأويل الكلام أردت بيع هذه السلعة ويكون لا مو أردت لا لا لا لا يحكي عن الإرادة لا أدري لا يعني فعل الماضي هذا لما أقول بعته والآخر يعني بعته يعني أنا إرادتي توجهت للبيع توجهت إلى إنشاء البيع قبل القول متمام وأنت أيها المشتري الذي الآن تقول قبلته أيضا إرادتك ارتبطت فصار الارتباط بين إرادتي وإرادتك وما قولي بعت وقولك اشتريت إلا تعبير وإظهار الارتباط بالإرادتين في الخارج ولولا اللفظ ما أدري أنت إرادتك تريد تشتري وأنا إرادتي أريد أبيع فلما قلت بعت واشتريت إذا فهمنا أن الإرادتين قد ارتبطتا وصار العقد لكن جئت باللفظ حتى أعلن ذلك لأن الأحكام ما تترتب على الأشياء الباطنية تترتب لما تلبس لبوس خارجي بمعنى أن الإرادة تحدث قبل القول ولا تحدث قبل اللفظ طبعا اللفظ يجي معبرا عنها يعني إذا ينعقد البيع بتوجه الإرادة والصيغة دالة على ذلك هي يعني هنا درد عليه أن القول بعته نعم فعل ماضي ونعم يخبر على ماذا يخبر ده يخبر عن أن إرادة البائع والمشتري قد اتفقتا مو فهذا جاء بعته واشتريته هو إخبار عن ارتباط إرادة البائع بإرادة المشتري لإنشاء عقد البيع فيمشي هذا يقول لك ماكو نعم إخبار هو هذا شيء ثاني لكن الأول واضح أن الشرع استعمل كلمة الفعل الماضي هذا بعته واشتريته وما أمثالهما لإنشاء العقد مو لإخبار هذا هو الغالب فإذا أريد في استعمالهما الإخبار لازم أكو قرينة طيب لو استعمل لفظ المضارع كقوله أبيعك سيارة المضارع لما كان يدل على الحال والاستقبال والعقد ما ينعقد إلا في الحال لأن أقل مو إنشاء العقد إنشاء العقد يجب أن ينشأ في الحال الآن أو بعد الآن مو ينشأ يعني هذا فإذا أقول أبيعك هذا الشيء فإذا أريد بها بعتك حسب القرينة أنا أقول لك أبيعك هذا الشيء بعشر دراهم بمعنى مثل يعني أنا قابل أبيعك بهذا الشيء فكان بمعنى بعتك هذا الشيء الماضي هنا لكن إذا قرينة إذا جاء أبي بعتك هذا الشيء إذا سافرت إلى كذا بعتك سيارتي أبيعك سيارتي مو هذا ما ينعقد مو بالهذا هذا للمستقبل أبيعك يعني فد وعد يصير بالبيع يعني أبيعك أو الأمر أو المضارع إذا دل على الحال أو الاستقبال أو الماضي يعني مو الاستقبال عفوا الحال أو الماضي فينعقد بها العقد أما إذا أريد به الاستقبال ما ينعقد نعم يعني ألا يحتاج في فعل المضارع إلى قرينة تدل على إرادة الحق هو على إرادة أنه بعتك رضيت بالبيع كأني أقول بعتك فأقول أبيعك هذا الشيء يتنفس المعنى بعتك القرينة أن هنا لنتفاوض وما أدري شنو وكذا على الثمن قل أبيعك بعشر دراهم ما أرجع ساوم وياك أنت تقول لي سعر وأنا أقول لك أقول لك خلص بعت أبيعك هذا بعشر دراهم يعني الآن أنا أريد وضع نعم نعم بس جاء دكتور خطر في بالي شيء أن هذا الإخبار هو في معنى الإنشاء لماذا لعندما قال له أقول له بعتك هذا الجهاز يعني إذا قبلت والشرط لا ما الإنشاء لا لا ما يصير إذا صار هذا معلق صار إيجاب معلق لا بات هنا أنا بالنسبة لي أنا كبايع بعتك انتهت، نعم. ماكو معلق على شيء ولا مضاف إلى أي شيء هذا. لكن الاعتراض يقول إنشاء العقد هذا يراد إنشاء الإيجاب والقبول، ينشئ عقد، والإنشاء يكون في المستقبل. وإذا استعملت بعتك فعل ماضي، الفعل الماضي وضع للدلالة للإخبار على أن حدثا وقع في الماضي، شلون يصير هذا؟ فشنو معنى هذا التفسير؟ أحد تفسيرين، التفسير هنا يقول لأن الشرع استعمل هذا اللفظ وإن كان هو للإخبار في أصل وضعه، اصطلح على استعماله في إنشاء العقد ولا مشاحة بالإصطلاح. تأويل ثاني أو تعليل ثاني انضم إلى هذا، وهو نرجع إلى أصل شنو الإيجاب. الإيجاب في الحقيقة هو تعبير عن إرادة الشخص عما يريد فعله، فكان هذا الفعل ماضي باعتبار ده يخبر عن ارتباط الإرادتين قبل أن أتلفظ، قبل دقيقة دقيقتين فمشت، يعني صار استعمالي بكلمة بعته نعم استعمال على على على وضعه على الإخبار يعني، لكن إخبار عن إيش؟ عن ارتباط الإرادتين التي يتم بها العقد. نعم. قال فلو سأل شخص آخر قائلا ما فعلت ما فعلت بفرسك، فأجابه بعته من زيد. بعته هذا أخبار. أسألك سويت أنت بفرسك؟ تقول بعتها. أخبار هذا. ما بصرف أخبار. نعم. نعم. فقال له السائل قد اشتريته منك. فلا ينعقد البيع لأنه إنما أريد بكلمة بكلمة بعت هنا الإخبار. أخبار محض. شنو تقول اشتريت؟ تقول لي انت سويت بفرسك؟ قلت بعتها. تقول لي اشتريتها؟ لك شنو اشتريتها؟ لا اقول لك سويت بفرسك. نعم. الا كما يتبين ذلك من سياق الكلام. طيب هنا قال له بعتك، الثاني نقده الثمن ولم يتلفظ بالقبول. يبقى قلنا هذه تحول الى تعاطي. هو صار الشراء بالتعاطي، سيجينا لابد يجينا هنا، بس التعاطي هو هذا يعني قد يكون بالقبول وهو الغالب. يعني السلعة محطوطة هنا سأعطيك الثمن وأخذها، هنا صار بالتعاطي. قد يكون الثنين يعني بواحد منهم مو بالثنين، أقول لك هذه بعشر دراهم، عشر دراهم أنا البائع بعشر دراهم، فأنت تأخذها ما تقول أنا قبلت أو كذا، تأخذها وتبيع لي بعشر دراهم. نعم. واستعمال الماضي بمعنى المستقبل جاء في القرآن. استعمال الماضي بمعنى المستقبل جاء في القرآن من ذلك فجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، فقال فجزاهم وهو لم يجزهم بعد، فجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هنا إخبار، هنا إخبار فجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. نعم هذا في الماضي، والمعنى المستقبل لأن المستقبل عند الله بحكم الماضي، يعني ما في شك. أنت قلت قال ربك عيسى، أنت قلت للناس، وين قالها بعد ما جاء بالآخرة هاي؟ لأنك من كان متيقن حصوله فصار كأنما سيحصل في المستقبل كأنه حصل، زي الإخبار عنه. نعم. المادة 102 القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد. هذا يحكي على القبول. القبول شنو هو الكلام الثاني؟ ثاني كلام يعني كلام أول وهو كلام الموجب، وهذا القبول كلام ثاني يعني الكلام الثاني من العاقدين، يصدر من أحد العاقدين. نعم. لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد. تمام. طيب يا شيخ يتم العقد بالإجابة والقبول، خلاص نشأ هذا العقد، لأن العقد هو ارتباط الإيجاب والقبول أو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني على المعقود عليه، أو ارتباط كلامين باعتبار أن الغالب في الإيجاب يكون كلام والغالب في القبول يكون كلام. لكن الكلام توافق إرادتين أو اتفاق إرادتين هذا يستفاد منه أحسن من الأول، لأن يشمل بالتعاطي، يشمل بالكلام، يشمل بالإشارة، إشارة الأخرس، ف فاتفاق إرادتين، تعريف العقد هو اتفاق إرادتين يظهر أثره على المعقود عليه، هو أشمل مما نقول أن العقد هو ارتباط كلامين، باعتبار أن الإجابة والقبول قد يكون إشارة وقد يكون فعل بالتعاطي. نعم، لكن الثاني يستعمل تجوزا ليستعمل الكلامين، العقد هو ارتباط كلامين باعتبار الغالب أن بالكلام، واللي يقول اتفاق إرادتين يريد حتى يشمل في كلام هذا ما يكون الإيجاب باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة. نعم. على قول من جوز وقوعهما في آن معا، فإذا وقع فأين الإيجاب من القبول؟ كيف يعرف الإيجاب من القبول؟ على قول من جوز أن يقع يعني الإيجاب والقبول في وقت معا، هو يقول يقع لما يفترض وقوعه، ولذلك المجلة ما أخذت بهذا، يعني أخذت كما يستفاد من هذا، من كلام أول كلام ثاني، أنها ما أخذت أن العقد ينعقد إذا وقع الإيجاب والقبول في وقت واحد. نعم. شيخ، المجلة تستفيد من غير مذهب الأحناف؟ نعم. المجلة في بعض الأمور لا، قليل جدا جدا، هي تأخذ كل لو بقول أبو حنيفة لو بقول الصاحبين، بعض تأخذ بقول زفر، وأقل جدا جدا في بعض مسائل أظن ما أخذ برأي غير الحنفية، مسألة أو مسألتين أو ثلاثة ما أعرف شنو يعني، بس هكذا اللي نقلوا أو قيموا المجلة بهذا القول، لأن هو هذا شنو اجتمع، هو في زمن العثمانيين السلطان جمع فقهاء قالهم سووا لي قانون مدني مأخوذ من الفقه الحنفي بشكل مواد 1 2 3 4، فسووا هذه المجلة ظلوا كم سنة، ثم عرضوها للسلطان وصدر بها أمر سلطاني وصارت هي القانون المدني، وظلت تستعمل في العراق لسنة 1950 هي تطبق به، ثم أرغيت هذه ووضع قانون مدني، لكن القانون المدني العراقي أخذ أكثر مواد من المجلة، أما بالنص نفس الألفاظ أو بمعناها. قال أي أن كل كلام جاء بعد الإيجاب لإنشاء التصرف أو بقصد إتمام العقد سمي قبولا، وسواء في ذلك أكان المشتري هو المتكلم أم كان البائع. قلنا أن الإيجاب هو أول كلام يصدر من أحد العاقدين، والقبول هو ثاني كلام يصدر من العاقد الآخر، ده يحكيها الآن. نعم. فلو قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قيشا هو صار إيجاب، فقال المشتري اشتريته من أول إيجاب، ما وأنا الأول إيجاب، ما الأول قول البائع والقبول قول المشتري. لو عكسناها المشتري قال اشتريته منك هذا بعشر قروش، البائع قال قبلت، المشتري صار كلامه هو كلام إيجاب. نعم. أو قال المشتري بعت مالك الفلاني بكذا، فقال البائع بعته لك. فكما أن كلام المشتري في الصورة الأولى قبول، فكلام البائع في الصورة الثانية قبول أيضا. المادة 103. العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. تعهدهما أمر، بدي هذا يفسر يعني بأثر، يعني هو بالعقد، العقد هو ارتباط كلامين، لكن من آثار هذا شنو؟ وقلنا الالتزام يترتب على التزام البائع بتسليم المبيع والتزام المشتري بتسليم الثمن. نعم. قال يقال عقد البيع كما يقال عقد البيع كما يقال عقد الحبل. والمراد بالعقد هنا الانعقاد، فبعقد البيع مثلا المراد في هذه المادة يقصد به التزام وتعهد كل من البائع والمشتري بالمبادلة المالية. المادة 104. الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. في المعقول عليه يعني. فمتعلق الإيجاب والقبول هو البيع الذي يكون موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما أو متقوما مع الثمن. متقوما هاي تجي بشروط صحة البيع وكذا، أن يكون مال متقوم ومشروعا، مثلا بيع الميتة ما يجوز، بيع الخنزير ما يجوز، بيع الماء مو بيدك، هذا مثلا بيعك طير في الهواء، هاي تجي. بس هنا بيفسر هالأشياء بهالشروط منا بيشير إلها. قال والأثر هو أن يصبح البائع مالكا للثمن والمشتري مالكا للمبيع. والانعقاد يختص بالبيع الصحيح مطلقا وبالبيع الفاسد بعد حصول القبض. منعقد يعني تم صار ارتباط بصورة صحيحة فيترتب عليه أثر فيكون هذا عقد صحيح، لأن العقد هو ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول، مو هكذا؟ نعم. قلنا بعد التعاليم هذا الارتباط بالإيجاب بالقبول إلى شروط حتى يكون ارتباط صحيح ينشأ عنه العقد، ينشأ عنه العقد. شنو هذه الشروط؟ أولا أن يكون كل من الإيجاب والقبول معبر عن إرادة معتبرة، عن إرادة معتبرة. وبالتالي فإذا قال الصغير عمره 5 سنين بعتك وقلت اشتريت، هل قول الصغير بعتك يعبر معتبر هذا كلامه معبرا عن إرادة عن إرادته التي هي معتبرة شرعا؟ ها؟ لا لا ما ما ما تقبل هذه، ما معبر. هذا الإيجاب من هذا الصغير لا يعبر عن إرادة معتبرة. شنو معتبرة؟ يعني بالشرع، لأن الشرع جعل كلام الصغير غير المميز هدر لا يقبل أصلا، سواء كان فيها نفع أو ضر إلى آخره. فإذا قال هو أو المجنون أو النائم، هو نائم قال بعتك مثل يحكي في نومه، هل كلام هذا هل يعبر عن إرادة الإرادة معتبرة في نظر الشرع؟ لا. فيشترط في الإيجاب والقبول حتى ينشأ عنهما العقد أن يكون كل منهما معبرا عن إرادة معتبرة. شنو معتبرة؟ يعني الشرع يعتبرها، يعتبرها يعني يرتب عليها حكمها. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يتوافق القبول والإيجاب في كل مفردات الإيجاب، فإن خالفه لا يمكن أن لا يحصل هذا الارتباط. مثلا قلت بعتك هذه الفرس ب1000 دينار، القبول حتى يكون مرتبط مع الإيجاب يجب أن يقول يوافق في كل جزئية من جزئيات الإيجاب، فأقول قبلت شراء فرسك ب1000 دينار. هنا تطابق لو ما كنت تطابق؟ تطابق في كل أجزاء. فإذا خالفت أنا أقول بعتك هذه الفرس ب1000 دينار، أقول أنا اشتريت منك هذه الفرس ب500 دينار، تصير ارتباط هنا؟ لا. ليش؟ لأنه القبول ما وافق كل أجزاء الإيجاب، خالفه، مو هيجي؟ قد تكون المخالفة جزئية مثل هذا بالثمن، أنا أقول الثمن 1000 500، قد تكون المخالفة في المحل في المبيع، أقول بعتك فرسي ب1000 دينار، تقول لي قبلت شراء دارك ب500 دينار، هنا المخالفة كلية، ها؟ في المبيع وفي الثمن، تمام؟ فيجب أن يكون اتفاق كامل. ولكن إذا كانت المخالفة صورية ليس فيها ضرر على الطرف الآخر فهذا لا تضر هاي المخالفة. مثلا إذا قال واحد تزوجتك المرأة قالت أو الولي قال زوجتك ابنتي على 1000 دينار بمهر قدره 1000 دينار، فقال قبلت تزويج ابنتك بمهر قدره 2000 دينار، هنا صارت مخالفة بين المهر، مو؟ لأن الأب الولي يقول زوجتك ابنتي بمهر قدره 1000، أنا قلت قبلت تزويج ابنتك بيش؟ 2000، مو 1000، مو مخالفة، لكن مخالفة صورية، مخالفة لخير، مخالفة لنفع المقابل. تضر هاي المخالفة؟ ما تضر. ولكن إذا قال هذا القابل قبلت تزويج ابنتك على 2000 مع أن الولي قال على 1000، بماذا يلزم؟ نلزم للقابل بالألفين لو بألف؟ بالألف ها؟ التي أوجبها على نفسه بألف لا بألف أوجب الولي مو هيك الألف الزائدة لازم يقبلها الولي الولي قل قبل يقول الولي نعم قبلت الزيادة بالألفين ليش مو زيادة مو مال هذا ليش ما يقول هاي ما تلزم القابل الذي قال بألفين ولأجل أن يقبلها ويكون قبوله صحيح الطرف الآخر وفي مثال ولي بنته أن يقول قبلت الزيادة لماذا لأن عندنا قاعدة ومبدأ مهم لا يجوز إدخال شيء في ملك الإنسان بدون رضا لا يجوز إدخال شيء في ملك إنسان بدون رضاه إلا في الميراث شبه هذه القاعدة لا يجوز إدخال شيء في ملك إنسان بدون رضاه إلا في الميراث فإذا وهبت كاني هبة مثلا هل بمجرد الهبة أنت تتملك الموهوب ها؟ لا ألا تقول قبلت لأنه هاي قاعدة لا يجوز إدخال شيء في ملك الآخر بدون رضاه إلا في الميراث الميراث إذا تقول أنا ما أريد ما أستعرف ما أستعرف من أبي اشهدوا علي يا ناس لغوا هذا كلامك لأن أولا الميراث لا يكون إلا بعد موت مورثك فإذا مات مورثك لا يقال لك أنت مو أسقطت حقك في الميراث لا يقال هذا ميراث هذا الشرع جعله لي ويدخل في ملكي ودخوله في ملكي جبرا عني حتى لو كنت غائب ما أعرف موت أبي يدخل فيه فبعد أن يدخل فيه ويصير ملكي عند ذلك أنا أتصرف به ما شاء يعني طيب إذا أسقط نصيبه قبل القسمة نعم واحد هذا القسمة صارت التركة قبل القسمة لا التركة انتقلت للورثة نعم وصاب كل وارث إلى حصة شائعة في الميراث في التركة نعم فواحد يريد هو يخرج نعم الخروج ما قلته بالميراث أقول أنا وارث موجي أقول اعطوني جزء منه اعطوني هالسيارة وما رجاني اعطوني هالقطعة الأرض ما رجاني شيء ويقبلون خلص يعطوه إياه ويحسبوه كأنه غير موجود قال أخرج وبدون مقابل كيف هذا يخرج بدون مقابل مجنون هذا اللي لا. طيب الوصية يا شيخ ها؟ الوصية تثبت الإنسان لابد من رضاه الوصية هذه لا لا لا لا تحق إلا بعد موت الموصي بعد موت الموصي يشترط رضا لا هو يعتبر هنا رضا يعني هنا بعد موت الموصي يكون يعني هذا ويجوز ترتد بالرد يعني رده رد الموصى له قبل موت الموصي ما له اعتبار لكن بعد موت الموصي لأجل هي تكون له لكن ترتد بالرد إذا ردها ترتد لكن إذا سكت يعتبر سكوتي سكوته قبولا للوصية طيب والهبة في جنين للجنين في بطن أمه نعم الهبة للجنين والله هي مو الهبة بعض في مصر عندهم فضلوا قانون جوزوا فيها الوصية للجنين قياسا على الإرث قالوا كما أن الإرث يصح للجنين بشرط أن يولد حي ها؟ فقال والوصية أخت الميراث فيجوز أن يوصي الشخص للجنين في بطن أمه ويستحق الوصية إذا ولد حيا هل يصح القياس على هذه مع أنها على خلاف الأصل لا مو قياس هذا شنو يقولون الميراث أخت الوصية ليش أخت الوصية لأن الميراث فيه يتملك الإنسان شيء بدون جهد منه بدون عمل بدون كسب ها والوصية يتملك الموصى به بدون جهد بدون كسب هاي الأخوة الأخوة بسبب أن الموصى له يتملك الموصى به دون جهد منه كما أن الوارث يتملك حصن من الميراث بدون جهد منه هاي سبب الأخوة بين الوصية والميراث المادة قال هنا وللعقاب. شوف زفر الإمام زفر هو قال الهبة ما يشترط فيها قبول الموهوب له، فتدخل فيه الموهوب يدخل في ملكه حتى ولو بدون رضا، لكن هذا قول منتقد تقدير الحنفية بالقاعدة اللي قلناها أنه لا يجوز إدخال شيء في ملك الغير بدون رضا، ما تقدر تجبرني أنت على شيء بدون رضا. ثم فيه شيء آخر هاي معللة، ليش يعني زيادة على المنة، وليش ما تدخلها، ما أريد تقول منة لك علي فأرفضاني، ما أريد هذا. فيها معنى ثاني، قد يكون هذا الموهوب تترتب إذا قبلت تترتب علي نتائج، كما لو وهب لي رقيق أو أما عرجاء مريضة عليلة، إذن هاي أنا مكلف أن أقوم بمداواتها والصرف عليها، فشلون تجبرني على أن أقبلها؟ هاي المسألة. لكن الإمام زفر هكذا ذهب. نعم. طيب لو وهب إنسان آخر أما ولم يقبلها منه إلا بعد 3 أشهر مثلا، هل بعد قبوله يشترط أن يستبرئها أم أن الاستبراء بعد الهبة؟ لا استبرأها ولما تتم وقت تتملكها، إذا كان الموهوب هبة يتملكها بعد موت الموصي، فمن هذه اللحظة تدخل في ملكه إذا قبلها، ولكن سكوته يعتبر قبول، يعني الرد لا يكون بالسكوت يكون بالرد، فإذا ما قال ما أقبلها يكون سكوته قبول لها، فالاستبراء يكون من هذه اللحظة. قوله قبلت، سكوته يكفي، بس سكوته بدون رد من عدم رده بعد موت الموصي، فالاستبراء يكون من هذا الوقت. لو أن شخص قال بحضرة ناس أشهدكم أني قد وهبت فلانا وهو غائب، هذه الجارية إذا ما يقبل، إذا لازم يعرض، فإذا لم يردها يعتبر قبولا منه إذا كان سكوته بعد موت الموصي، لأن الوصية يجوز يرجع عنها الموصي، أنا أوصيت بعد شهر رجعت عن وصيتي، لكن إذا مت مصرا على وصيتي فالوصية لا تدخل في ملك الموصى له إلا بالقبول، ويعتبر بحكم القبول سكوت بعدم الرد، لأن السكوت في معرض الحاجة بيان. أنا أقصد مش في الوصية، في الهبة، فهل يجوز له أن يطأها بعد أن وهبها قبل أن يقبلها الآخر؟ ما يصير إني يطلع غير لازم هو قبل الهبة ما ردها إذا لم يرد الهبة. لا أنا ما قصدت هذا شيء، أنا قصدت أنه وهبها لآخر وهو غائب، بعد أن وهبها هل يجوز لمالكها الذي وهبها قبل أن تدخل في ملكها؟ لا ما يدخل مع هذا، لأنه الأصل أنه وهبها لا الاحتياط أنه لابد هذا يجوز قبلها بلغة يتأكد منه، إلا إذا تأكد أنه لم يقبلها يرجع هو عن الهبة، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبر، الهبة لا تتم إلا بالقبر. أخرى قال والانعقاد يختص بالبيع الصحيح مطلقا وبالبيع الفاسد بعد حصول القبض، أما البيع الباطل فلا يوجد فيه انعقاد. شوف هنا أتكلم على بيع إيش منعقد وبيع باطل وبيع فاسد. البيع المنعقد وهو يكون بيع الصحيح الذي تكاملت فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة. البيع الباطل هو الذي لم تنعقد فيه الشروط التي تجعله بيعا صحيحا فهذا باطل. فالقسمة عند الجمهور ثنائية، العقد أما صحيح وأما باطل. الصحيح هو الذي تكاملت فيه شروط الانعقاد من كون العاقدين عاقلين بالغين إلى آخره، والمحل فيه متوفرة شروط الانعقاد والصحة. والعقد الباطل هو الذي تخلفت عنه شروط الانعقاد وشروط الصحة أو شروط الصحة أو كلاهما. شروط الصحة هي الأركان؟ شروط الصحة اللي تدخل في المحل، في محل العقد، في ثمن موعد الإيفاء مال الثمن تأتينا. هذا عند الجمهور عند الحنفية القسمة ثلاثية، شرط صحيح وهو الذي توافرت فيه شروط انعقاد الإيجاب والقبول وارتباط الإيجاب والقبول بتوافر شروطها، والعاقد أهل لأن يتصرف فيه والمحل قابل لهذا إلى آخره، هذا صحيح. الباطل الذي تنعدم فيه هذه الأشياء عند الحنفية فاشل، شروط الانعقاد متوفرة لكن بعض شروط أو يسموها أوصافها متخلفة. مثلا بعت هذا الشيء لك وقبلت ما سميت الثمن، هذا بيع فاسد. بعتك هذا الشيء بكذا ما قلت في أوفيك في المستقبل، ما حددت تاريخ الثمن، فاسد. تزوجت امرأة فزفت إليك غيرها كما كان يحدث فدخلت بها، هذا نكاح فاسد، نكاح فاسد. فالنكاح الفاسد عند الحنفية هو بين النكاح الصحيح وبين النكاح الباطل. الباطل كأنه معدوم، البيت العقد الصحيح موجود وجودا كاملا يستدعي كل آثاره. البيع الفاسد له وجود لكن فيه خدوش، فيه نقص، واحدة ما يستدعي هو آثار العقد، لكن لو طبق فعلا تترتب عليه آثاره لأنه له وجود. فإذا كان البيع فاسد فاستلمته أو سلمني البايع تترتب عليه آثاره. فتنفيذ الفعل العقد الفاسد تترتب عليه آثاره بقبضه بتسلمه، كالشخص الذي المشتري الذي يشتري يتسلم المبيع بعقد فاسد يتملكه لكن بثمن المثل. فهنا الآثار تولدت مو من ذات العقد وإنما من الفعل، من العمل الفعلي لهذا العقد. ومثله مسألة ما يمثلون الفقهاء لو زفت امرأة للزوج كذا فهذا عقد فاسد، أو تزوج امرأة وهي يعني أخته من الرضاعة ما يدري فهذا نكاح فاسد يفرق بينهما لكن تترتب عليه آثار في هذه الحالة وهي نكاح التفريق ولها مهر المثل وليس المهر المذكور. وهل الأبناء ينسبوا بعض لأبيهم أم لا؟ نعم. هل ينسب إذا حدث أبناء بينهم؟ لا الولد ينسب لأبيه، ينسب فيها نعم لأبيه ونسبته صحيحة ولا يعتبر ولا الزنا، لأن النكاح موجود لكن فاسد، فكونه فاسد نكاح لكن فيه شبهة لأنه فاسد ما متكامل كل شروطه. عند الجمهور هذا؟ إيه نعم، هذا ما يختلفون به. هناك للشبهة، هنا يسمون نكاح فاسد، لكن هناك نكاح باطل لكن يمنع من أن يكون هذا الولد زنا أو ما إلى ذلك لوجود الشبهة. نعم. قال سنأتي في المادة على الصورة التي يكون فيها البيع منعقدا. المادة 105. البيع مبادلة مال بمال. شوف هذا كل الحكي جاء. شنو تعريف البيع بالاصطلاح؟ البيع ايش؟ مبادلة مال بمال. مال بمال. بمال. اي. ويكون منعقدا وغير منعقد. منعقد هو تعريف مبادلة مال بمال. شنو تعريف المال؟ المال في الاصطلاح، في الاصطلاح المال هو ما تميل إليه النفس ويجوز ادخاره لوقت الحاجة والانتفاع به بوقت الحاجة، ما تميل إليه النفس ويمكن الانتفاع به في وقت الحاجة، ادخاره والانتفاع به وقت الحاجة، هذا مال. فبعض الحنفية يجعلون المنفعة مو مال هذه، لأن ما يمكن ادخارها بوقت الحاجة بأن تحدث شيئا بعد شيء. الجمهور يقولون لا، المنفعة على حكم المال، والله جعلها مال في الآية الكريمة بالنكاح أن تبتغوا بأموالكم مسافحين محصنين غير مسافحين. والكل يقولون يجوز للزوج أن يتزوج امرأة ويكون مهرها أن يحرث أرضها أو يزرعها، وهذا هي منفعة، يعني صار النكاح المهر منفعة. وحيث أن الآية اللي تبتغوا بأموالكم ها؟ إذا المنفعة جسم مع الأعلى وقول الجمهور هو الأبدع. نعم. قال يعني أن البيع هو تمليك مال مقابل مال. مال. نعم. على وجه مخصوص. إيه؟ على وجه مخصوص. مخصوص يعني الكيفية مخصوصة بأن يكون إيجاب وقبول. شروط هذه. نعم. ويقسم باعتباره مطلقا إلى بيع منعقد وغير منعقد. منعقد يعني متكون، تكون بارتباط الإيجاب والقبول، مثل فرد الجنين تكون ببطن أمه ولدته أمه، منعقد. وغير منعقد أما يعني سقط، صار انفصل عن أمه وهو علقة أو مضغة أو كذا أو مشوه أو ميت. نعم. قالوا هذا التعريف كما أنه تعريف للبيع فهو تعريف للشراء أيضا. نعم. وكما أنه ينطبق على البيع من كل وجوه فهو منطبق على الشراء من كل وجوهه أيضا. هي لما نقول البيع مبادلة نقول الشراء أيضا مبادلة مال بمال. نعم. هذا إلا أن بقوله مبادلة مال بمال تخرج الإجارة والنكاح. طبعا لما نشوف تخرج الإجارة، الإجارة شنو هو؟ تمليك منفعة. بمال. ها والمنفعة ليست مال عندهم، فيقول خرجوا من هذا. نعم. نعم. والنكاح إيه؟ لأنه تمليك بضع لا النكاح لأن ما يخرج البلد. مو مبادلة في النكاح، النكاح هو يعني تملك المنفعة. عقد نكاح عقد بموجبه تباح للرجل التمتع بالمرأة والمرأة بالتمتع بالرجل. إيه؟ قال لأن الإجارة كما سيجي هي بدل المنفعة. تمام. والنكاح هو مبادلة المال بالبضع. بالبضع. بالبضع. والله هذا محل نظر. البضع يعني يحتاج معناه الفرج. نعم. والمقصود هنا يعني التمتع بالمرأة عادة يكون بفرجها، ولا مو بدالة بالبضع. الفرج مو هو موضوع يعني، وإنما التمتع يعني، والجواز التمتع. ويكون تمتع الرجل بموجب النكاح بفرجها وهو الغالب فيه، مو تملك النكاح بالبر. البر ما يتملك، وإنما يتملك المنفعة فيه. تمام. تملك المنفعة بالفرج وهو البر، يسمى بر في بضع أحدكم. نعم. ترد إذا كان فيها عيب تضر بالمنفعة التي ما رد المرأة بالعيب. بالعيب ما ترد. الذي قالوا أنه يجوز فسخ النكاح بعيب إذا وجده في المرأة، هذا عن غير الحنفية. الحنفية ما يمسخ النكاح إذا وجد الرجل عيبا في امرأته، كأن تكون رتقاء أو فتقاء أو مدري إيش أو كذا. وقول الحنفية أنا رجحة، يقول الرجل عنده حق يطلقها، مو يمسخ العقد النكاح حتى يستحق. لا يستحق، عنده طلاق عنده ملخص. أما المرأة نعم تفسخ، ما عندها طلاق الرجل. فإذا رأت زوجها فيه عيب، عيوب عندهم محايدة، كالعنين فيه عنة فيه كذا فيه محددة، تطلب الفسخ. يعني ما تملك هو تطليق الرجل، ولا ينحل فيها رجحة. طيب يا تحصل عندنا مشاكل يتزوجها ويشترط أنها بكر، فيظهر له الحنابلة وغيرهم يشترطون هذا أخي، يقبلون هذا الشرط. وأظن الحنفية هذا الشرط ما يؤخذ فيه، فأظن تجينا في الشروط هذه ما يأخذوها في مسألة النكاح. نعم. يعني إذا وجدها كذا كذا رتقات تزوجها على أنها بكر فطلعت ثيبا، الأوصاف هذه لا تجعل للزوج حق فسخ النكاح لأنه يملك الطلاق، ولكن للمرأة حق فسخ النكاح إذا رأت في زوجها عيب. هذا العيب منهم يحددوه، العنين والمجنون والأب البرص اثنين ثلاثة. ومنهم من يقيس على هذه كل مرض منفر للمرأة والجماع كذا يسحق للمرأة. أن وهذا رأي يمكن إمام محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة. طيب يا شيخ. نعم. لما على كلام غير الأحناف يعني يحمل كونها ثيبا على الفجور، أما لا يحمل على ماذا؟ لا ثيبا، يتزوجها أهلها زوجوه هي على بكر وهي كان ما تزوجها، طلقت ما تزوجها، تبين له أنها مارست شيئا مشينا. لا لا ما تسمع، ما تبين هو مو ما تبين، ودي عاقبها شرطا تكون بكر شافها ثيب مو هيك ثيوبة بيها. فهم يقولون انزل يفسخ النكاح، ما يرجع على الذي عقد له. ما أقول بالرجع هذا، لا ما هذا، ما الخدعة أو ضرر، هذه مسألة أخرى، يخدخ خدعة أو غرر به، لا، لأن ثبت طبيا أنه المرأة قد تكون ثيبا لا بسبب الجماع، وإنما بسبب كقفزة كتقفز أو كشيء ثقيل. هو شنو البكارة؟ غشاء رقيق، الله تعالى خلق لهذا الغرض، هذا الغشاء الرقيق يسمى غشاء البكارة، ولا يزول عادة إلا بالجماع. ولكن في بعض الحالات كما يذكر الطب أن المرأة هذه أما تقوم بحركات رياضية فهلوانية، مثلا تركض وتقفز وما ادري شنو، هذا مثل غشاء ينشق او تحمل في شيء ثقيل، حين يا الله يا الله، هذا ينشق، هذا مع عنده الله تعالى خلقه في وضع يعني فيه صيانه. هذا الغشاء لما تكون هالاشياء احتمالات هذه موجوده كثيره، فهو رجع كذا هو يعني يقدر يدخل النكاح. طيب يا شيخ، تبين له انها فعلت جرما، ما له لازم هو شنو اعترفت له يعني؟ اعترفت بالزنا. اجرم الزنا 4 شهود اخي. لا لا، هي اعترفت. اي شنو اعترفت؟ قال لها لماذا لست بك؟ الاجر الاقرار بالزنا يجوز ترجع عنه، شنو ترجع هذا؟ هو يقصد انه له حق الرجوع على مهل المهر. لا لا يا شيخ، عندنا هذه لانه سيطلقها، يترتب عليها قتل ويترتب عليها من ده لازم يستقر. هذا إقرارها له بالزنا، إقرارها هذا قد ترجع عنه، شي ترتب عليها يطلقها، مو شي هذا طلقها هذا هو، لأن الزانية لا ينكح ولا زان أو مشرك إلا اللهم تتوب إلى الله تعالى، فيزول عن هذا الوصف فيجوز يتزوجها. يعني الآية الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، ها، والزاني لا ينكر، وحرم ذلك على المؤمنين، إذا بقت مصرة على الزنا فيأتي واحد ينكحها يعقد عليها بأن تبقى هي زانية وتكون له زوجة، ما يجوز هذا. هل يجوز الرياضة للنساء يا شيخ؟ لأنك قلت تلعب العاب. والله الرياضة اللي تناسبها، لأن وجد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سابق عائشة، يعني سابق السباخ مو 10 مئة له مدري شنو، فد 100 متر مثلا او كذا سباخ عادي، قال له هذه بهذه، مو هيك رياضه بده يلعبوها، قفزوا فهلوانيه ومدري شنو كذا. ولا تلعب هي الرياضه اللي تناسبها كالمشي مثلا في بيتها، اذا ارادت، اذا مثلا هناك علاج طبيعي او رياضه في بيتها، مو معنى تختلط وتدخل في مسابقات كلها ما يجوز. ولو كان أندية مغلقة للنساء فقط، ها؟ نادي نسوي، ولا ميادين، ولا دخل الميادين والمغالبة والمسابقة، هي تشتغل بنفسها لغرضها، تترفه ويا نفسها، مو تسوي لها مال النوادي ويتسابقون النساء بيناتهم. قال وهذا التعريف قال وتخرج الهبة والإعارة أيضا. نعم أيه. طيب نعم. والقرض يخرج؟ شنو القرض؟ هو قال هنا أنه مبادلة منفعة، ايه؟ مبادلة مال بمال، ايه؟ قال يخرج من ذلك النكاح. لا، القرض هو الحقيقة مو مبادلة مال بمال، يعني القرض هو يعني مبادلة مثله، هو مثل الإعارة، لكن الإعارة ماذا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها، فيعطي مثلها، ايه؟ قال أما بقوله على وجه مخصوص الوارد في الشرح فيخرج أيضا التبرع والهبة بشرط العوض، فالوجه المخصوص للبيع هو استعمال كلمة بعت واشتريت، بعت واشتريت وبدون شرط مقترن به بحيث يبطل ويفسد هذا المعنى. قال على وجه مخصوص هنا، قال يخرج التبرع والهبة، ليش تكون على وجه غير مخصوص؟ هي ويأخذ منها التبرع، لأن التبرع بدون عوض، ابني البيع بعوض، ومبادلة مال بمال، الهبة مو مبادلة مال بمال، وإنما التبرع بإخراج شيء بلا عوض مجانا. هو قال في البداية على وجه مخصوص، فأنت قلت هو الإيجاب والقبول، وهنا قال التبرع فيخرج من البيع، قلنا مبادلة مال بمال، أعطيك شيء مال وأخذ منك مال بوجه مخصوص، إيه هو هذا بالهبة، بدك شيء وتبتدي هبة مكانه؟ لا ماكو هالشيء هذا. لا هو في الفقه قال وأما قوله على وجه مخصوص على هذه اللفظة قال الوارد في الشرح فيخرج أيضا التبرع والهبة. هو يخرج على وجه مخصوص هو أن يكون معاوضة يخرج البايع منه شيء ويأخذ بدل شيء آخر بشرط العوض. لا قال الهبة يخرج من هذا التبرع والهبة بشرط العوض. إيش الهبة بشرط العوض؟ الهبة بشرط العوض تعتبر بيع، يعني يخرج هذا يصير بيع هنا. الهبة بشرط ما مرت علينا بالقرار. فالوجه المخصوص للبيع هو استعمال كلمة بعت واشتريت أو التعاطي. مثال ذلك لو وهب شخص آخر مالا وسلمه إليه والموهوب له وهب ذلك الواهب مالا آخر بيعه. يعني مثلا يجوز شرب الخمر عند وأكل الميتة عند وجود المخمصة عند الاضطرار. نعم. طيب لو أن مسلم ويهودي انقطعت بهم الطريق واليهودي عنده خمر ورفض أن يعطي هذا المسلم إلا بكذا كذا مقابل وكاد أن يهل، هل يجوز أن لا يقدر يأخذ منه ولو جبرا عليه إذا لأن صار واجبا بذل له، إلا إذا كان هذا الذي يحتاج من مشروب أو مطعوم هو صاحبه محتاجه فما يصير تأخذ منه. ما عنده غير قنين هالقد مخليه يخاف يعطيك فيها قنين هالقد يمكن ما تكفي كذا، ما يجوز هذا. لأن ما يجوز المسلم أن يدفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره، ما يجوز هذا. طيب وإن كان غيره غير مسلم؟ نعم. وإن كان غير إذا كان معصوم الدم، يعني هذا يعني كذنبي معصوم الدم يقتضي أنه يراعى. وإن كان بعضهم يقول كذا شاب كافر يقتل ويأكل لحما، لكن هذا يذكروه هكذا لازم نخرج منه الذمي، لأن الذمي معصوم الدم بعقد الذمة، فله ما للمسلم من جهة حقه في الحياة. فطبق هذه القاعدة، ما يجوز للمسلم أن يدفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره معصوم الدم. نعم. قال فليس من تباين بين النافذ وبين الفاسد وبين الصحيح والنافذ، ويمكن اجتماعهما وتداخل بعضها ببعض. وعلى ذلك يستفاد أن التقسيم الوارد هنا اعتباري لا حقيقي، يعني باعتبار كذا، باعتبار ترتب آثاره، باعتبار صحته، باعتبار مدى ملزوميته، اعتبارات مختلفة للقسم العقد، يعني باعتبار مدى الالتزام به لازم وغير لازم، باعتبار ترتب آثاره حالا أو غير حالا نافذ وموقوف، باعتبار يعني اعتبارات مختلفة. إيه؟ نعم. قال المادة السابعة بعد المئة البيع غير المنعقد، هو المنعقد هو البيع الباطل. باطل، ما منعقد هذا أصلا، كبيع طفل عمره 5 سنين، بيع مجنون، هذا مجنون شايل ساعة وقل لك هاك يا اشتريها منك، بيع باطل. مو بس البيع، الهبة إلى أيضا باطل، يعني حتى لو وهبت شيء إلى مجنون أو إلى طفل عمره 5 سنين والصبي أخذ الساعة مالتك ما يتملكها ولو فيها نفع، لأن قبره باطل ما مقبول، ما يقبل منه شيء أصلا. إيه؟ العبارة السابقة يا شيخ ها؟ قال فليس من تباين بين النافذ وبين الفاسد. النافذ صحيح لكن آثاره ما تترتب الآن وإنما ترتب بعد إجازته من له حق الإجازة. يعني كالفاسد هو النافذ تترتب آثار الآن، غير النافذ آثار ما ترتب الآن كالموقوف، يعني غير النافذ هو الموقوف، هو الموقوف هو كمل، يعني كامل الخلقة والكذا وبيه، هذا مثل سيارة هذا هي حاضرة بس بدنا تشغل ما تشتغل، ما تشغل هذا المفتاح ما تشتغل، موقوفة هو قصد موقوفة على حركتها، موقوفة على تحريكك هذا السويتش. وقصد يا شيخ أنه لا يكون الصحيح، لا يجتمع الصحة والفساد في العقد الواحد كما لا يجتمع النافذ ما يجتمع والموقوف. الصحيح ما يصير فاسد ولا يجتمع النافذ والموقوف في عقد واحد. إيه نعم. لكن قد يجتمع الصحيح مع النافذ وقد يجتمع الفاسد مع هو النافذ صحيح ابني، النافذ يتجاوز صحيح، هو درجاتها هذا منعقد انعقد صار إلى وجود مو هيك. نعم. هذا المنعقد قد يكون منعقد لكن بصورة كاملة صحيح، هذا الصحيح يتفرع منه نافذ وموقوف. هذا الصحيح إلى التقسيم ثاني لازم وغير لازم. هذا الصحيح قد يكون مضاف للمستقبل وقد يكون منجز أو غير معلق. هذه التقسيمات بالنظر للجهة التي أنظر إليها منها، من جهة آثاره وش وقت تتعلق وش وقت نفاذه وش وقت يوجد وهكذا. يا شيخ تعريف النافذ بماذا؟ العقد النافذ النافذ هو الذي ترتب آثاره عليه دون التوقف على إجازة أحد. قال المادة السابعة بعد البيع غير المنعقد هو البيع الباطل. إن كلمة البيع غير المنعقد مرادفة لكلمة البيع الباطل، فكلتاهما بمعنى واحد. يعني غير المنعقد هو باطل أصلا ما يوجد، فهي يعني كلمتان تعبيران لمعنى واحد. نعم. وقد عرفت المادة العاشرة بعد المئة البيع الباطل بأنه غير صحيح أصلا. المادة الثامنة بعد المئة البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع أصلا ووصفا. فالبيع الصحيح يفيد الملكية حتى قبل القبض، أي بمجرد حصول هذا البيع يصبح المشتري مالكا للمبيع، كما أن البائع يصبح مالكا للثمن ولو لم يحصل القبض. وقد عرفت الكتب الفقهية، لكن غير تام. هذا هو تمام تم لكن غير تام، بدليل أنه قبل التسليم إذا هلك المبيع هلاك يكون علي من؟ البايع. فلو أخذنا بكلام هذا أنه يتم أن المشتري يتملك المبيع بصورة كاملة تامة لكان الهلاك على المشتري. فنقول أنه هذا تترتب على آثاره حتى ولو قبل القبض، صحيح صار مالكا هو لكن ليس ملكه تاما. فإنه إذا مثلا قبل القبض قبل التسليم إلى الكلفة هلاك على البايع. ليش ما يقال أنه صار ملكا للمشتري؟ هو صار مالك يعني، لكن في ضمان البايع. من جهة الضمان يكون على اليمن، مسألة ثانية ترتيب الضمان كأنه مسألة أخرى، وهي كون أن البائع مسلم للمشتري فالهلاك الضمان يكون عليه عند الهلاك، هذه مسألة ثانية. قال وعرف علماء الأصول، قال هنا أي بمجرد حصول هذا البيع يصبح المشتري مالكا للمبيع كما أن البائع يصبح مالكا للثمن ولو لم يحصل القبض. وقد عرفت الكتب الفقهية البيع الصحيح بأنه ما كان مشروعا بأصله ووصفه. وعرف علماء الأصول الصحة في العقد بأنها وقال وأن يكون الفعل موصلا للمقصود، موصلا أو موصلا للمقصود، قال بأنها وأن يكون بأنها كذلك لعله كما ورد، وأن يكون الفعل موصلا للمقصود الدنيوي على الوجه اللائق، أي بأن يكون في العبادات لا الصحيح مفرغاً. معناه الصحيح هو العقد الذي تترتب آثاره الشرعية عليه، الآثار الشرعية عليه. العقد الفاسد هو الآثار التي تترتب عليه، الآثار الشرعية تترتب عليه لو كان صالح، لو كان صحيحا، ولكن تترتب عليه بعض الآثار عند التسليم أو عند القبض. هذا في الحالة، فلكون استعمل هذا الشيء صارت عليه بعض الآثار. قال بأن يكون في العبادات مفرغا ومخلصا للذمة وفي المعاملة، هاي آثار إذا كان صحيح، إذا كان العمل الصحيح راح أو العقد الصحيح يكون مفرغا لذمته التي أشغلها بهذا العقد. وفي المعاملات موصلا للاختصاصات الشرعية مثل الأغراض التي تترتب بالعقود والفسوخ. فتعريف الأصوليين هذا يجري حكمه في الإجارة والكفالة والحوالة والهبة وسائر المعاملات الشرعية، ويجري كذلك في جميع العبادات. ويدخل في تعريف البيع الصحيح البيع النافذ والبيع هذا من أنواع يدخل في البيع الصحيح. من أنواع البيع الصحيح البيع النافذ، البيع الموقوف، البيع اللازم، البيع غير اللازم، لكن ما يدخل بالبيع المعلق، لأن البيع المعلق أصلا ما موجود، لا يوجد إلا بعد وجود شيء، هذه منعقدة وموجودة، موجودة هذه. نعم. قال والبيع الموقوف غير الفاسد لأنه غير المسلم هو صحيح بس آثاره موقوفة واقفة تتوقف على إجازة من له إجازة هذا العقد. نعم. قال ايه؟ أما البيع الفاسد فيخرج من هذا البيع بقيد لأن فيه خلل النفس فيه خلل يجوز لأحد العاقدين كل من ما أن يفسخ العقد لفساده لكن إذا بقى على فساده ونفذ أو قبض فهذا القبض بناء على ذلك تترتب عليه بعض آثار أحكام معينة بخلاف الباطل باطل ما تترتب عليه أصلا يا شيخ الفاسد لا في خيار شرط ولا خيار لا لا ما في لأن يستحق هو يستحق الفسخ يستحق الفسخ فكيف أنت تشترط عليه الشروط وكذا الشروط تحتاج إلى أن تنفذ وأن يحترمها المقابل بينما المقابل له حق فسخه نعم قال بقيد المشروع وصفا البيع الفاسد يخرج من هذا البيع بقيد المشروع وصفا في التعريف الوارد في التعريف هذا ولما كان البيع الصحيح يأتي في بعض الأحايين بمعنى نقيض الباطل ويدخل فيه حينئذ البيع الفاسد والمراد هنا إنما هو الصحيح المقابل للفاسد فقد جيء في المجلة بقيد الجائز احترازا عن الخطأ في التعريف المادة التاسعة بعد المئة البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفا يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة راجع الباب السابع يكون البيع فاسدا إذا كان البيع أو الثمن مجهولا أو كان الأجل الذي سيدفع فيه الثمن مجهولا أو كان شرط انعقاد البيع غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة أما إذا كان البيع نفسه غير صحيح باعتبار أوصافه الخارجة فلا يكون فاسدا بل باطلا باطل بيع الميتة بيع الخنزير وهذا البيع يفيد الحكم عند القبض أي أنه يصير الفاسد هذا نعم يفيد الملك عند القبض إيه. ولكن مو بالثمن الموجود يفيد الملك أو الحكم إيه. نعم يفيد الثمن قال وهذا البيع يفيد الحكم عند القبض يعني حكم البيع يصير يملكه والملك إيه. لكن مسألة الثمن يصير ثمن المثل ما يكون الثمن المذكور إذا كان الفساد في شيء آخر من غير الثمن نعم قال أي أنه يصير نافذا وتصرف المشتري حينئذ في البيع يكون جائزا والمراد بالصحة والمشروعية في هذه المادة هو أن يكون المبيع مالا متقوما أو متقوما وليس المراد بهما جواز البيع وصحته إذ أن فساده مانع من صحته وقد عرف الأصوليون الفساد بأنه أن يكون الفعل موصلا للغاية الدنيوية إيش قصدهم بالدنيوية؟ إيش هذا ما يعني في الدنيا مو بالآخرة من ورائه ثواب أو ما إلى ذلك نعم. باعتبار أركانه وشرائطه لا باعتبار أوصافه الخارجة ويشمل هذا التعريف كل ما هو فاسد من العقود كالإجارة وغيرها الأزميري راجع المواد هذا أصول فقه الأزميري وقد يطلق البيع الفاسد على البيع الباطل أحيانا فقد جاء الفاسد في قول الزاهدي إن بيع الأب مال الصغير في نفسه بغبن فاحش فاسد إجماعا يعني باطل هنا وكذا شراؤه ماله لنفسه بذلك بمعنى الباطل يعني قد يطلق الفاسد بمعنى الباطل أي بعضا قليل هذا ما. المادة العاشرة بعد المئة الآن الصلاة يا شيخ كم باقي؟ خمس دقائق يكمل المادة العاشرة بعد المئة؟ لا لنا أكثر إلى ما إلى عشرة ما في اليوم جال ولا هذا التصوير تصوير اي صور يجعل لي يصور